فالذي يتعامل بالربا ويحتكر ويحلف حلفا كاذبا مذموم مطلقا مطلقا. ولكن لماذا خص التاجر هنا بالذكر؟ لأنه بسبب جريان المال بيده وتعامله اليومي بالمال، الشيطان يدخل عليه من هذا الباب أكثر من غيره. فلهذا جاء التنبيه من الرحمة للعالمين أنك أيها التاجر لا تكن كذلك. لهذا أبو بكر الصحابي كما رأى ابن بالدنيا في كتاب إصلاح المال دخل على سوق الصاغة فقال لهم أيها التجار أبشروا، قالوا بشرتنا، قال أبشروا بالنار. يعني لما هم عليه من حال بما يراه من عدم الالتزام بأحكام الشريعة. فلماذا هنا جاء التنبيه على التجار بالذات مع أن هذه الأوصاف مذمومة؟ لهذا الصحابة الكرام فهموا، ما أحد جاء قال لا يعني أنا يا رسول الله أنا تاجر. هو فهم أنه النبي برسالته العامة هنا السياق من المقيدات، هو يعني صنفا معينا، وإلا النبي نفسه مارس التجارة يعني صنفا معينا دخل فيه هذا وهذا. أحيانا يأتي التخصيص واضح في النص، مثل عندنا الآن ثلاثة أمثلة. مثلا في صحيح الإمام البخاري النبي جالس هو وأبو ذر عند الكعبة، فالنبي قال ثلاثا: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال ها وها. الأكثرون يعني الأكثر مالا، هم الأقل يوم القيامة إلا من دفع بحق، دفع هذا الحق، دفع حق الله. طيب قد يقول شخص طيب هناك حقوق على كثير من الناس، هذا الأكثر هو مغري بما معه من المال، يأتي الشيطان ويبخله، قل له يا أخي احتفظ بالمال، أنت ما تعرف ما الذي سيحصل، فيترك حتى الحقوق الشرعية، فيترك حتى الحقوق الشرعية. وهذه قاعدة شرعية، أن ما كان له دافع طبيعي لزم أن يكون له وازع شرعي. يعني هذه من رحمة الله عز وجل بنا، أن إذا كانت طباعنا تدفع لشيء معين أو موقعنا في المجتمع يدفع لشيء معين، تأتي النصوص وتؤدبنا وتخوفنا. مثل ما اليوم لماذا مثلا شرب الخمر في حد وشرب البول لا حد فيه؟ لأن شرب الخمر فيه دافع طبيعي. لماذا مثلا إتيان البهيمة على الصحيح يعني عن ابن عباس أنه قال لا حد عليه والحديث المرفوع لا يصح، وإتيان المرأة والزنا بها في حد، لأن هذا المرأة في دافع طبيعي، أما البهيمة فهذا أمر ما يفعله إلا إنسان فيه إشكال يعني عظيم. فيأتي وازع شرعي، هذه من الرحمة. أيضا الشعراء حين وصفوا بأنهم يتبعهم الغاوون وأنهم في كل واد يهيمون، إيش معنى في كل واد يهيمون؟ يعني يمدح بالباطل ويذم بالباطل طيب قد والله استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين انتصروا بعد ما ظلموا. طيب قد يقول قائل طيب هذا الذم، هذه الصفة يذم فيها كل إنسان سواء شاعر أو غير شاعر، لماذا الشعراء خصوا بالذكر؟ أنا أقول لك الشاعر عنده مقدرة كلامية لا توجد عند غيره، فيأتيه الشيطان امدح فلانا بالباطل، امدحه يعطيك مالا، استثمر موهبتك، يأتيه الشيطان غضبت من فلان اهجه واقضع في الهجو، ذمه اكذب عليه، اقتص لنفسك منه بلسانك هذا الحاد. فالله عز وجل هنا نبه وحذر أنكم، ولهذا تجد معظم الشعراء يقع منهم هذا. لماذا؟ لأنهم يستسلمون للشيطان في هذا السياق، للنفس الشيطاني في هذا الأمر. نفسه مع الأعراب الذين وصفوا أنهم أشد كفرا ونفاقا. من هو الأعرابي؟ الأعرابي الذي يحل ويضعن، الأعرابي ليس مطلق العربي، لا، العرب منهم حاضرا، منهم مزارعين، منهم ناس أهل قرى، ومنهم ناس لا يحلون ويضعنون يبدون. وصف الأعرابية في النصوص الشرعية كان منطبقا على جماعة من الناس يتبعون مشروعهم الخاص ويتركون مشروع الدولة بالتعبير العصري، أي أنهم لا يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم تجده مسلم ويرسل له صدقات فقط الزكاة، ولا يذهب يتعلم من الرسول ولا يجاهد معه وهل هذا المنافقون مدلوا أنهم بادون في الأعراب وبعيدون عن العلم؟ لماذا؟ لأنهم يؤثرون اتباع دوابهم واتباع مواضع القطر على الذهاب والتعلم. لهذا قال الله عز وجل: وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. شوف، أجدر من غيرهم. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم استعداد أن يجلسوا مدة لكي يتعلم، أن يجلسوا مدة عند النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه